وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم إذا كان يقرأ القرآن، لأن القرآن في آيات، والشيخ رحمه الله ساق قريبا عددا من هذه الآيات في أن القوم كانوا يعبدون الأنبياء، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الصالحين، ليست عبادتهم مختصة بعبادة الأحجار أو الأصنام فقط. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ هذه العبادة التي كفرهم الله بها، كفرهم الله سبحانه وتعالى بها ووصفهم بها بأنهم مشركون، ما هي إلا الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، مقرون أنهم عبيده. المراد بعبيده أي عبيد ربوبيته، أي عبيد ربوبيته سبحانه وتعالى، أنهم عبيده أي معبدون مذللون خاضعون لأوامر الله سبحانه وتعالى الكونية، فهم طوع تسخيره وتدبيره، مشيئتهم فيه نافذة جل وعلا، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهم عبيده مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، أي يدبر أمرهم سبحانه وتعالى كيف شاء، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة. أولئك الأول أهل الشرك ما عبدوا تلك المعبودات عن اعتقاد منهم أنها هي المالكة للأمر وأنها المدبرة للأمر وأنها بيدها القهر، ما اعتقدوا ذلك، وإنما عبدوا ما عبدوه من أجل الجاه والشفاعة لتقربهم إلى الله ولتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر جدا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.